الحمد لله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ذو الأدب الجم والخلق الرفيع، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون وعظموا أمر ربكم واستغفروه ثم توبوا إليه، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. عباد الله، لقد جعل الله البيوت سكنا يأوي إليها أهلها، تطمئن فيها نفوسهم ويأمنون على حرماتهم، يستترون بها مما يؤذي الأعراض والنفوس، يتخففون فيها من أعباء الحرص والحذر. وإن ذلك لا يتحقق على وجهه يا عباد الله إلا حين تكون محترمة في حرمتها، لا يستباح حماها إلا بإذن أهلها في الأوقات التي يريدون وعلى الأحوال التي يشتهون. يا أيها الذين آمنوا، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم إن كنتم ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. إن اقتحام البيوت من غير استئذان، هتك لتلك الحرمات وتطلع على العورات، وقد يفضي إلى ما يثير الفتن أو يهيئ الفرص لغوايات تنشأ من نظرات عابرة تتبعها نظرات مريبة تنقلب إلى علاقات آثمة أو استطالات محرمة. وفي الاستئذان وآدابه ما يدفع هاجس الريبة أو المقاصد السيئة. أيها الإخوة المؤمنون، إن كل امرئ في بيته قد يكون على حالة خاصة أو أحاديث سرية أو شؤون بيتية، فيفجأه الداخل من غير إذن قريبا كان أو غريبا، وصاحب البيت مستغرق في حديثه أو مطرق في تفكيره، فيزعجه هذا أو يخجله، فينكسر نظره حياء ويتغيظ من داخله سخطا وتبرما. ولقد يقصر في آداب الاستئذان بعض الأجلاف ممن لا يهمه إلا قضاء حاجته وتعجل مراده، بينما يكون دخوله محرجا للمزور مثقلا عليه. وما كانت آداب الاستئذان وأحكامه إلا من أجل ألا يفرط الناس فيه أو في بعضه، معتمدين على اختلاف مراتبهم في الاحتشام والأنفة، أو معولين على أوهامهم في عدم المؤاخذة أو رفع الكلفة. تأملوا أيها المؤمنون قوله سبحانه حتى تستأنسوا، إنه استئذان في استئناس، يعبر عن اللطف الذي يجب أن يكون عليه الزائر والطارق مراعاة لأحوال النفوس وتهيؤاتها، وإدراكا لظروف الساكنين في بيوتهم وعوراتهم. وهل يكون الأنس والاستئناس إلا بانتفاء الوحشة والكراهية؟ أدب رفيع يتحلى به الراغب في الدخول لكي يطلب إذنا لا يكون معه استيحاش من رب المنزل، بل بشاشة وحسن استقبال. ينبغي أن يكون الزائر والمزور متوافقين مستأنسين، فذلك عون على تأكيد روابط الأخوة الإسلامية. ولقد بسطت السنة المطهرة هذا الأدب العالي وازدان بسيرة السلف الصالح تطبيقا وتبيينا، فكان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود بإسناد حسن. ووقف سعد بن عبادة مقابل الباب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتباعد، وقال له وهل الاستئذان إلا من أجل النظر؟ وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا اطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عليه الصلاة والسلام مدارة، أي مشت يحك به رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. والمستأذن أيها الإخوة يستأذن 3 مرات، فإن أذن له وإلا رجع. وقد قيل إن أهل البيت بالأولى يستنصتون، وبالثانية يستصلحون، وبالثالثة يأذنون أو يردون، لكن قال أهل العلم لا يزيد على 3 إذا سمع صوته، وإلا زاد حتى يعلم أو يظن أنه سمع. ويقول في استئذانه السلام عليكم أأدخل؟ وقد استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال ذلك، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح. وله أن يستأذن بنداء أو قرع أو نحنحة أو نحو ذلك. تقول زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما كان عبد الله إذا دخل تنحنح أو صوت. ويقول الإمام أحمد يستحب أن يحرك نعله في استئذانه عند دخوله حتى إلى بيته لئلا يدخل بغته، وقال مرة إذا دخل فليتنحنح. ومن الأدب أن الطارق إذا سئل عن اسمه فليبينه وليذكر ما يعرف به ولا يجيب بما فيه غموض أو لبس. يقول جابر رضي الله عنه أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من؟ فقلت أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا يرددها كأنه كرهها. متفق عليه. وإذا قرع الباب فليكن برفق وليم من غير إزعاج أو إيذاء أو زيادة في إصرار، ولا يفتح الباب بنفسه. وإذا أذن له في الدخول فليتريث ولا يستعجل في الدخول، ريثما يتمكن صاحب البيت من فسح الطريق وتمام التهيؤ، ولا يرمي ببصره هنا وهناك، فما جعل الاستئذان إلا من أجل النظر. والاستئذان حق على كل داخل من قريب أو بعيد، رجل أو امرأة، أعمى أو بصير. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أستأذن على أمي؟ قال نعم. قال ليس لها خادم غيري، أفأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن عليها. حديث مرسل وإسناده جيد. ويقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إذا دخل أحدكم على والدته فليستأذن. والأعمى يستأذن كالبصير، فلربما أدرك بسمعه ما لا يدركه البصير ببصره. ومن استمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب. أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أيها الإخوة في الله، وهناك أدب قرآني عظيم لا يكاد يفقهه كثير من المسلمين، إنه قول الله عز وجل: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. إن من حق صاحب البيت أن يقول بلا غضاضة للزائر أو الطارق ارجع، فللناس أسرارهم وأعذارهم وهم أدرى بظروفهم، فما كان الاستكنان في البيوت إلا من أجل هذا. وعلى المستأذن أن يرجع من غير حرج، وحسبه أن ينال التزكية القرآنية. قال بعض المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، لقد طلبت أن أستأذن على بعض إخواني ليقول لارجع فأرجع وأنا مرتبط لقوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره. إن من الخير لك ولصاحبك أيها الطالب أن يعتذر عن استقبالك بدلا من الإذن على كراهية ومضض، ولو أخذ الناس أنفسهم بهذا الأدب وتعاملوا بهذا الوضوح لاجتنبوا كثيرا من سوء الظن في أنفسهم وإخوانهم. اتقوا الله أيها المؤمنون، والتزموا بدينكم واستمسكوا بآدابه، وحافظوا على مشاعر الأخوة، وتخيروا في أوقات الزيارات، وقدروا لإخوانكم أحوالهم وظروفهم، والتمسوا لهم الأعذار. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه. أحمده سبحانه وأشكره من توكل عليه كفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اصطفاه واجتباه وقربه إليه وأدناه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أن الإسلام كما شرع آدابا للاستئذان من خارج البيوت، فقد أوضح آدابا خاصة أدب بها الصغار الذين لم يبلغوا الحلم في أوقات خاصة، في عورات ثلاث: من قبل صلاة الفجر، وفي أثناء الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. أوقات يخلو بها المرء في نفسه أو مع زوجه، يتخفف فيها من كثير من القيود. فللعمل وقته، وللخلطة وقتها، وللراحة وقتها، فيعطى كل ذي حق حقه. أيها الإخوة في الله، إن هذه التفاصيل الدقيقة في آداب الاستئذان تؤكد فيما تؤكد حرمة البيوت، ولزوم حفظ أهلها من حرج المفاجآت وضيق المباغتات، والمحافظة على ستر العورات. عورة كثيرة تعني كل ما لا يرغب الاطلاع عليه من أحوال البدن وصنوف الطعام واللباس وسائر المتاع، بل حتى عورات المشاعر والحالات النفسية، حالات الخلاف الأسري، حالات البكاء والغضب والتوجع والأنين، كل ذلك مما لا يرغب الاطلاع عليه لا من الغريب ولا من القريب. إنها دقائق يحفظها ويسترها أدب الاستئذان، فهل يدرك ذلك أبناء الإسلام؟ هذا، وصلوا وسلموا على من أدبه ربه فأحسن تأديبه، نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.